أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لله الأمر لله الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الله أكبر الله وأذنت لي ربها

Bye. الذي له ملك السماوات والأرض بل الذين كفروا في تكذيب والله وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله.